في نهاية شهر مارس كنا قاعدين أنا وصحابي كعادتنا آخر كل تمرين، كل واحد فينا مسك الآلة بتاعته قصاد النوتة الموسيقية وهاتك يا عزف. يعني أنا مثلا بما إني من عشاق عمر خورشيد كنت بعزف على الجيتار لحن من ألحانه اللي بحبها. أما جنبي بقى فكان صاحبي عابد كان حاطط على صدره آلة الكونتر باس وكان عمال بيتمرن عليها بشغف كالمعتاد، وكأنه توحد مع الآلة دي وراح معاها العالم موازي. ده غير إن انضم لينا زايد، كان معاه الناي بتاعه وبدأ هو كمان يعزف. طبعا الألحان دي كانت مختلفة، بمعنى إن كل واحد فينا كان بيعزف لحن على حسب ميله. وقبل ما أنسى، أنا بقى حسام عازف الجيتار زي ما قلت في بداية كلامي. وقت ما كنا مندمجين في العزف المنفرد لمحت الطرف عيني زايد بيغمز لي وعلى وشه ابتسامة مليانة خبث، بس واضح إن مش أنا لوحدي اللي انتبهت لابتسامته ونظراته اللي كان باصص بيها في اتجاه معين. كلنا ركزنا في نظراته. وقتها العزف بدأ يبقى صوته يضعف مع شوية لخبطة في السلم الموسيقي الخاص بالنوتات، وده بعد ما ركزنا على المكان اللي كان بيبص فيه. طب كان بيبص على مين بقى؟ بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله، هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. كان بيبص على أمير، طالب معانا في المعهد بيعزف على آلة الكمان. ممكن نعتبره من أصحابنا وممكن لأ، طبعا دي مش فزورة، أنا أقصد بجملتي إن أمير من النوع الانطوائي. هو مش من محب الاندماج بأي شكل، معظم الوقت واخد ركن وقاعد بعيد عننا، متوحد شكلا ومضمونا وحتى بشخصيته مع الكمان أو مع موبايله. وعشان كده زيد كان بيتنمر عليه باسم عازف الكمان الحزين. لكن وسط ده كله اتقطع اندماجي لما لمحت في عين زايد لمعت ابتسامة الثعلب. فهمت ان هو ناوي يعمل حاجة يغلس بيها على امير عشان يضايقه، يعني من باب الرخامة، بالاضافة لان زايد اصلا شرير بطبعه. برقت عيني عشان ما يفكرش يروح ناحية امير ويسيبه في حاله، واكيد طبعا زايد مش هيفرق معاه تحذير الصامت ده نهائيا. بس اللي فرق هو دخول شخص في القاعة، او اقدر اقول انه نجدة وجت لامير عشان ترحمه من رخامة زايد. والنجدة دي اتمثلت في شاب في أواخر التلاتينات، مدرس في المعهد اسمه أستاذ مالك. أستاذ مالك قرب مننا وعمل إشارة بإيده عشان نوقف عزف. نفذنا طلبه وإحنا متحمسين ومتحفزين إن إحنا نسمع اللي هيقوله، خاصة إنه نادرا لما يدخل علينا وإحنا بنتمرن، وده معناه إن في شيء مهم جدا. والشيء ده عرفناه لما بدأ كلامه وقال: عاش يا شباب، صحيح كل واحد منكم بيعزف نوتة مختلفة، بس اندماجكم برغم الاختلاف ده عامل نغمات هايلة سمعتها وانا داخل عليكم، وده بقى السبب اللي خلى الاختيار وقع عليكم بجدارة. بصينا لبعض باستغراب وعدم فهم، كل واحد فينا بيدور في خياله عن الحاجة المهمة اللي بسببها قال مالك الكلام ده. وفضلنا كده لحد لما قطع الحيرة اللي كنا فيها كلام عابد: مش فاهمين قصدك يا استاذ مالك، ممكن توضح لنا اكتر لو سمحت؟ رد علينا بسعادة ما كناش فاهمين سببها: انتوا تم اختياركم كافضل مجموعة في المعهد بتعزف على الالات المختلفة، ده غير ان انتوا بتعزفوا بنوتات موسيقية متنوعة. قطع كلامه زايد بعدم صبر كعادته: ايوه يعني ماشي يا فندم، كل ده حلو جدا وكويس وعظيم، بس فهمنا اخترتونا اصلا لايه يعني؟ ضحك مالك بصوت عالي وقال لزايد: ده عيبك يا زايد، دايما كده خلقي وما عندكش صبر. بعد ما خلص كلامه بص ناحيتنا ووزع نظراته علينا وكمل كلامه: شركة سياحية كبيرة ومشهورة بدعم الثقافة والسياحة في البلد استضافت أوركسترا من دولة أجنبية أو دولة أوروبية يعني عشان تقدم عرض هيتذاع على محطات كتير، وهيحضروا ناس مهمين جدا في البلد. العرض ده هيكون في منطقة أثرية جوه قلب محافظة من محافظات الجنوب، والشركة دي بعتت للمعهد إن احنا نختار عدد من الطلاب اللي بيدرسوا هنا عشان يشاركوا الأوركسترا العالمي ده في اللي هيقدمه، يعني من باب التشجيع لطلبة المعهد وكمان كواجهة للثقافة المصرية، الثقافة اللي بتتمثل في الموسيقى الشرقية واللي انتوا طبعا بتقدموها ومتمكنين فيها. بعد ما خلص مالك كلامه رجعنا بصينا لبعض، علامات الحماس كانت هتنطق على ملامحنا، ما هو برضو حاجة زي دي تعتبر نقلة كبيرة جدا بالنسبة لنا، بالنسبة لكل واحد فينا كمان، ومن جميع النواحي. تحقيق ذات في المجال اللي بندرسه، شهرة، هنتعرف على ثقافة شعوب مختلفة عننا، ده غير الخبرة العظيمة اللي هنكتسبها من خلال اشتراكنا مع أوركسترا كبيرة جدا من دولة أجنبية. وطبعا كل واحد بقى سرح بخياله في النجاحات اللي هيحققها من ورا اشتراكه، بس كنا منتظرين مالك يكمل ويحدد الأسماء اللي هتسافر. ما احنا ما كناش لوحدنا في القاعة، يعني احنا كنا مجموعة كبيرة جدا قاعدة بتتمرن، بس اللي قلت أساميهم في بداية كلامي دول شلتي أنا والقريبين مني. لحظات وجات الإجابة على السؤال ده من مالك. مالك اللي فتح ورقة كانت في إيده قال بصوت عالي: ودلوقتي هعرفكم على أسماء اللي هيسافروا. حسام آلة الجيتار، عابد آلة الكونترباس، زايد آلة الناي. سكت ورفع عينه وهو بيتفحص وشوشنا. وقتها حسيت من نظراته إن هو بيدور على حاجة معينة أو حد معين. هو فعلا كان بيدور على حد معين، وتأكد إحساسي ده لما ابتسم ورجع بص تاني في الورقة وقال: وأخيرا أمير آلة الكمان. لما نطق باسم أمير بصينا لبعض وإحنا مستغربين، وسبب استغربنا هو انطوائية أمير اللي هتخلي سفره معانا حاجة كده دلع وملهاش طعم. ما هو برضو للسفر فوائد كتير، وأهمهم المتعة والاستمتاع، واللي بشخصية أمير لا يعرف يمتع ولا حتى هيعرف يستمتع. كلنا فضلنا ساكتين احتراما لقرار إدارة المعهد، إلا طبعا أبو لسان فالت زايد اللي وجه كلامه المالك وقال بنبرة فيها تريقة مش في محلها أبدا ولا في مصلحته: يعني الإدارة ما لقيتش غير أمير وتختاره؟ ما في عادل ومروان وماهر بيعزفوا كمان زي الفل. الله، شمعنا ده؟ اتضايق مالك من طريقة كلام زايد ورد عليه بثبات انفعالي واستفزه: انت ايه اللي دخلك في قرار زي ده يا زايد؟ ثم ماله أمير؟ شاب ممتاز وعزفه متميز جدا ورائع. ده ممتاز وكمان متميز؟ ده دهول وأهبل. مالك برق عينه وقال بعصبية واحد بيدافع عن مظلوم: حاسب على كلامك يا زايد، وإلا هبلغ الإدارة باللي قلته، وأكيد النتيجة مش هتعجبك. ده أقل ما فيها إن اسمك هيتشال من قائمة اللي هيسافروا، ده غير إنك ممكن كمان تتفصل من المعهد. جملة التهديد اللي قالها مالك خلت زايد عيونه حمرت من الغيظ، وفي لحظات قبض بكف إيده على الناي اللي كان ماسكه لدرجة إن هو كان هيتكسر من شدة غضبه. ولولا إن أنا بصيت له عشان يهدى كان قام طحن أمير ومالك من الضرب. والله كان هيعمل كده فعلا ومش هيفرق معاه أي عقوبة هتحصل بعد كده. ما هو التسرع والتهور صفات بتجري في دمه، وبسببهم مش بيهمه بقى أي نتيجة تحصل من ورا تسرعه ده. لكن الحمد لله، الحمد لله إن أنا قدرت أحتوي الموقف ده لما اعتذرت الملك بسرعة، على أساس يعني إن هو عارف طبع زايد وهو أكيد ما يقصدش. المهم عدى الموضوع بعد النظرات دي متبادلة بين زايد ومالك، بس في النهاية خرج مالك من القاعة. وبعد خروجه اتكلمنا وعاتبنا زايد على اللي قاله، وكان رده بعد ما لف وشه ناحية أمير: مش عايز اسمع كلام بقى والنبي من اي حد، انا زايد الشريف يتقال لي كلام زي ده عشان الفشل ده؟ كلنا بصينا ناحية أمير اللي كان في حالة صمت غريب، حاضن آلة الكمان بتاعته وكأنها بتحميه من هجوم زايد الغير مبرر ابدا. وقتها شلت الجيتار من رقبتي وبصيت لزايد بضيء، ومشيت ناحية مكان أمير. وقفت قصاده وخبطت على كتفه خبطتين وقلت له بجبر خاطر: ما تزعلش منه يا أمير، انت عارف زايد هزاره تقيل كده حبتين. بص لي وعيونه فيها نظرات انكسار ورد عليا بصوت مكتوم وقال لي: مفيش حاجة يا حسام، كل واحد هيتجازى على قد عمله. ويدوب أمير خلص جملته وسمعت صوت كرسي بيقع على الأرض. كان كرسي زايد اللي أمن عليه زي الطور الهايج وجي ناحيتنا عشان يضرب أمير. انت تقصد مين يا حيوان؟ قاموا الشباب بسرعة ومسكوه قبل ما يوصل لأمير. أما أنا فوقفت قصاد أمير اللي رفع الكمان قصاده، وده عشان يتفادى بيها أي ضربة ممكن تجيله من زايد. وبكل عصبية وغضب زعقت فيه: الله، مخلصنا بقى يا عم زايد، فيه ايه؟ هو وجه لك كلام يا عم انت؟ ارجع مكانك وملكش دعوه بيه. رجع زايد خطوات لورا وهو بيعدل في هدومه: انا ماشي من وشكوا خالص، ولو بلغكوا سمالك بتوقيت السفر اي حد منكم يبقى بلغني. ومشي ناحيه الكرسي اللي كان قاعد عليه وخد شنطته عشان يخرج، بس قبلها لف وشه ناحيه امير، بص له بنظرات غريبه محدش فينا عارف يفسرها. وبعد خروجه خرجت من صدورنا تنهيده طويله، كنا فعلا بنلقط أنفسنا اللي اتقطعت من عمايل زايد. من بعدها رجعنا للآلات بتاعتنا وبدأنا نتمرن، وده طبعا بعد ما أنا مرضت أمير. عدى كام يوم بعد اللي حصل، والكام يوم دول كان اختفى زايد فيهم تماما. لكن رغم اختفائه اتبلغنا بمعاد السفر اللي هيكون بأتوبيس خاص بينا، وده لطول المسافة بيننا وبين البلد اللي رايحينها، وكمان عشان الآلات اللي معانا، وفي الوقت المحدد اتجمعنا. واتفاجئنا ان مشرف الرحلة كان مالك. اتوترنا شوية، وده بسبب العلاقة الخربانة بينه وبين زايد، يعني ما كناش حابين ابدا اي اجواء مشحونة بالطاقة السلبية، كفاية علينا ضيقه من امير. واللي كنا خايفين منه فعلا حصل. وقت ما كان زايد بيحط شنطته في الاوتوبيس، ضيق عينه وهو بيبص على مالك، وقال له وهو بيجز على سنانه: كملت، ما هي كانت ناقصة صلاحة. وقتها ميلت ناحيته وحطيت ايدي على كتفه وقلت له: اهدى بقى يا زايد، احنا رايحين لحاجة تهم مستقبلنا، فبلاش تهور الله يرضى عليك، خليها تعدي على خير. ما ردش عليا، هو كل اللي عمله ان هو زح ايديا من على كتفه وراح ناحية باب الاتوبيس واختفى جواه. طلع السواق بالاتوبيس بعد ما كلنا ركبنا. خدنا ساعة لحد لما وصلنا للبلد اللي فيها الحفلة، ومع وصولنا وقف الاتوبيس قصاد المكان اللي هنقيم فيه، يعني المكان اللي هنقعد فيه. هو ما كانش اوتيل زي ما كنا متوقعين، ده كان بيت كبير من دور واحد مبني على تراس سياحي، شكله قريب من بيوت البلد اللي احنا شفناها على الطريق. كان قصاده المكان الاثري اللي هيتعمل فيه الحفله، وعلى قد بساطه البيت الا ان هو كان رائع جدا. فقت من سرحاني وبصيت على ساعتي، كانت قربت من 9:30 بالليل. وفي اللحظه دي اتكلم مالك وقال لنا: في جوه اكتر من اوضه، اللي حابب يشترك مع صاحبه مفيش مشكله، واللي هينام لوحده برضه هو حر. طبعا زايد هينام لوحده، ونفس الحال امير. اما انا وعابد فاشتركنا في اوضه، لكن وقتها كمل مالك كلامه وقال: ولو حابين تاكلوا بلغوني برضه عشان اطلب لكم اكل. هزينا راسنا وقلنا ان احنا تعبانين وعاوزين نرتاح شويه، وعشان كده قال لنا: طب تمام، معاكم كام يوم قبل بدايه العرض، اتدربوا واتفسحوا، بس انتبهوا كويس جدا، المكان هنا زي ما انتم ما شايفين شبه المتاهه، فبلاش تهور. ولف وشه لزايد وكمل كلامه: فهمني طبعا يا زايد. برق زايد عينه وقال له: اشمعنى انا اللي بتوجه لي التحذير؟ مسكت دراع زايد ولحقته قبل ما تحصل كارثه. مالك بينبهك مش اكتر، واكيد هو يقصدنا كلنا. هز مالك راسه شمال ويمين بسبب ضيقه من طريقه زايد وما ردش عليه. بعدها سابنا وراح ناحيه الاتوبيس. اما احنا فدخلنا البيت وكل واحد منا راح ناحيه الاوضه، ومع دخولنا بدا التعب يحل علينا، وبسبب تعب السفر ما صدقت وصلت للسرير ورميت جسمي عليه. وكانت اخر حاجه سمعتها قبل ما اغمض عينيا هي صوت ابواب الاوض كلها وهي بتتقفل. من بعدها بقى مش فاكر اي حاجه حصلت، لحد لما في حاجه صحتني من نومي. ممكن قلق تغيير المكان او قلق عموما، ما ركزتش قوي في الاسباب، بس وقتها سمعت صوت حاجه ضربت في السماء اشبه بصوت الرعد، وبعدها جالي هاجس غريب زي صوت سمعته بيقول لي: روح اطمن على امير. استغربت للوسواس ده، صحيح انا بحب امير ويعتبر هو اقرب واحد ليا في الشباب، بس ايه السبب؟ مش عارف، لكن قلقي ده خلاني وبدون تردد اقوم عشان اروح لاوضته. وقتها فاق عابد وقال لي وهو لسه تحت تاثير النوم: ايه الساعه كام يا حسين؟ مسكت موبايلي وبصيت فيه ورديت عليه وقتها وقلت له: الساعه داخله على 2:15 بعد نص الليل. فكمل كلامه وسألني: انت رايح فين الساعة دي؟ ما حبيتش اقول له السبب الاساسي، فقلت له اي موبايل رجع على بالي: رايح الحمام، كمل انت نومك بس. وفعلا شد الغطاء على راسه ورجع للنوم. وقتها كان الهاجس اللي جوه راسي بدا يلح عليا بشكل كبير قوي، واضطرني اكتر واكتر. فقمت من على السرير وخرجت بره الاوضه بهدوء. الدنيا كانت ساكته، ده غير هدوء المكان كمان نفسه. بصيت على اوضه زايد اللي كان قصادها اوضه امير. بعدها مشيت ناحية أوضة أمير ووقفت قصاد الباب. أنا ما كنتش عارف أعمل إيه، بس قلت بيني وبين نفسي إن أنا لازم الأول أخبط كام خبطة وأكيد هيصحى، وخبطت. بس لا خبطة نفعت ولا التانية ولا حتى التالتة، أمير ما فتحش ولا حتى رد، فبدأت أقلق. ومن هنا قررت ساعتها إن أنا أفتح الباب وأدخل، وده اللي عملته. الأوضة كانت منورة بإضاءة خفيفة، كانت كافية عشان أتفاجئ باللي أنا شفته. سرير أمير فاضي وهو مش موجود. دخلت الأوضة ووقفت بصيت في كل الزوايا وتحت السرير، ملوش أثر. بعد كده خرجت بسرعة وقلت بصوت عالي: اصحوا يا شباب اصحوا. وعلى صوتي بدأت الأبواب تتفتح وكلهم جم ناحيتي، كانوا بيتطوحوا وبيحاولوا يستوعبوا سبب صحياني. ووقت ما وقف قصادي اتكلم مالك وقال لي: حصل ايه يا حسام؟ ردت عليه وأنا بشاور على أوضة أمير: أمير مش موجود في أوضته. جري بسرعة ناحية الأوضة ورحنا كلنا وراه. نور لمبة الأوضة وفعلا فضل يوزع نظراته القلقانة دي في كل حتة. وبعدها قال لنا: وهيكون راح فين الوقت ده؟ ده ما يعرفش أي حاجة هنا. لكن قطعه زايد في الكلام وقال له: ده جبان، هيخاف حتى يتحرك بره أوضته، مش بس بره البيت. بص له مالك بدي يوجه كلامه لنا كلنا: دوروا عليه في كل أوض البيت، بعدها نطلع مع بعض ونشوفه بره، بس ممنوع أي واحد فيكم ينفرد بنفسه. وفعلا خرجنا من الأوضة عشان ندور في البيت، بس نفس النتيجة، أمير مش موجود. وعشان كده بدأنا ننفذ تاني حاجة قالها مالك. طلعنا برا البيت وبصنا عليه، وبعد ما طلعنا ما كانش فيه قصادنا غير العواميد الأثرية الضخمة. وده خلاني قلت بصوت عالي: معقولة يكون راح ناحية الأثر؟ رد علي عابد وقال: وإيه اللي هيخليه يروح هناك أصلا في الضلمة دي؟ أمير ما يعملش زي كده أبدا، وانتوا عارفينه كويس. بس وقتها رد زايد علي وقال: خلاص يا جماعة نرجع البيت بقى، وهو كده كده هيرجع. بصله مالك وقال له بنبرة تهديد: والله يا زيد لو أزيته أو كلك يد في اختفائه أنا هسجنك، والله هسجنك. رد عليه زيد بعصبية وهو بيرفع دراعه: تسجن مين حضرتك؟ تسجنني أنا؟ ولسه مالك هيرد عليه اتدخل عابد: ما خلاص يا جماعة مش وقته، بس يا أستاذ مالك زيد مستحيل يعمل حاجة زي دي، أنا بقول لحضرتك إن احنا نتصل بخط النجدة ونقدم بلاغ باختفائه. وبعد ما عابد قال كده رد عليه زيد وقال له: حيلك حيلك، هي الأمور بتتاخد بالشكل ده؟ يمكن اتهف في دماغه وخرج شويه، واكيد ته وسط العمدان، واكيد برضه في حد هيرجعه، هو يعني عيل صغير. لكن طبعا مالك رد وقال: فكره ان احنا نكلم النجده مش وقتها دلوقتي، خاصه ان احنا ما بقالناش كام ساعه واصلين، فهنحط احتماليه ان هو يكون خرج وتاه، وهو نستنى شويه لعل وعسى يرجع، ولو ما رجعش ما قدامناش غير ان احنا نبلغ. اتكلم زيد وقال له: ايوه بالظبط كده، احنا مش ناقصين شوشره وبهدله في اقسام وشرطه. الله، انا قلت لكم يا جماعه ده دهول وملوش في السفر اصلا، ده اخره ينوح بالكمان او يصور فيديوهات بموبايله الكحيان ده، يا جماعه ده عنده توحد مع نفسه. محدش رد على زايد، وفي الاخر اقتنعنا بفكره مالك ودخلنا البيت. قعدنا كلنا في الصاله في حاله من الصمت المختلط بالانظار، لحد لما سمعنا صوت رن التليفوني. مش اتصال، ده كان اشعار لرساله. جريت بسرعه ودخلت اوضتي عشان اجيب الموبايل، ولحقني عابد. فتحت الموبايل وكان فعلا اشعار رساله، وكانت المفاجأة إن الرسالة دي من موبايل أمير. والمفاجأة الأكبر اللي كان مكتوب في الرسالة ده كانت كلمة واحدة: الحقني. بصيت لعابد اللي بدلني بنظرات الاندهاش والقلق، وبدون ما حد فينا ينطق أو حتى يعلق على الرسالة، قطع ذهولنا صوت مالك. كان داخل من الباب ورا زايد: اتأخرتوا ليه يا جماعة؟ بصيت له من غير ما اتكلم ومديت إيدي عشان أوري له الرسالة. قرب مني وقراها، وبعد ما قراها بدأت تظهر على ملامحه نفس علامات القلق. وفي اللحظة دي لف وشه ناحية زايد، ومن غير حتى تفكير ضم كف ايده وضرب زايد في وشه. كانت ضربة قوية، بسببها رجع خطوات لورا وهو بيحط ايده مكانها. كان مستغرب من تصرف مالك، رفع ايده عشان يردها له، بس انا لحقت وحجزت ما بينهم. عملت فيه يا حيوان؟ انطق حالا والا هسلمك للشرطة. استغربت من انفعال مالك ورمي له التهمة على زايد بدون دليل، خاصة ان مفيش حد مننا فاهم اصلا ايه ورا الرسالة دي، وليه امير بعتها. لا، والاهم من ده كله، هو راح فين؟ وما بين التساؤلات اللي بتدور في راسنا وحالات الغضب اللي مشحونه بين مالك وزايد، سمعنا صوت باب الباب بيتفتح. جرينا بسرعه عشان نشوف مين اللي دخل في الوقت ده، والمفاجاه اللي رعبتنا ان اللي فتح الباب كان هو امير. وقفنا اللحظات ساكتين على اساس ان هو هيكون له رد فعل، او على الاقل هيتكلم ويفهمنا كان فين، بس مفيش اي حاجه من دي حصلت. ده رد فعله قفل دايره الدهشه كمان والحيره بالضبه والمفتاح. وده لما دخل البيت بكل هدوء وفي حالة صمت تام، حتى ما بصش ناحيتنا عشان يفهم سبب وقوفنا ده. أمير ساب ورا الباب مفتوح ومشي ناحية أوضته. كان عامل زي اللي متبرمج على حاجة معينة وبيعملها، أو زي روبوت بيتحرك من خلال لوحة مفاتيح. بصينا لبعض بذهول وما كناش مدركين إيه اللي بيحصل ده، لحد لما قطع اللحظات الغريبة دي صوت زايد اللي نده بصوت عالي وقال له: أنت أخيرا كنت فين؟ مفيش رد، ولا حتى كلف نفسه ان هو يلتفت ناحيه صوت زايد. ده فضل ماشي في خط مستقيم ومحدد وجهته، وده طبعا خلى ضغط الدم ضرب في دماغ زايد وجري وراه. بس قبل ما امير يدخل الاوضه شده زايد من هدومه، وفي لمح البصر لف امير جسمه بكل قوته اللي مش فاهم اصلا اكتسبها امتى وازاي. ضرب زايد بالبنيه في وشه وكومه على الارض، ومن بعدها دخل ورزع الباب في وشنا. اجسامنا اتنفضت من الخضه ورحنا بسرعه ناحيه زايد. وفي اللحظة دي اتكلم عابد وهو بيميل ناحية زايد وقال له: قوم يا حيلتها، انت في خلال نص ساعة خدت ضرب ما ياخدوش حمار في مطلع، قوم يا اخويا قوم. وبس. من بعد جملته دي قام زايد منفوض من على الارض وهو بيتوعد وبيشتم باقبح الالفاظ. يا ابن كذا وكذا، ده انا هوريك يا فاشل لو عامل لي فيها راجل على حقه وبتعرف تضرب اطلع بره الاوضه واجهني، وديني اللي عرفك قيمتك يا نص راجل، وكلام غريب جدا. لكن قطع كلامه مالك. بس بس بس، ايه شغل البلطجه ده؟ اطلع منها يا استاذ مالك، احنا لسه ما اتحاسبناش على ضربك ليا. وهو قال الجمله دي من هنا واتفتح عابد في الضحك من هنا، لكن لما بصيت له اتكتم وحط ايده على بقه واتكلمت انا قبل ما تحصل مجزره. ما خلاص بقى يا جماعه، المهم ان امير رجع بالسلامه، يلا بقى نرجع على اوضنا وبالنهار نفهم منه ايه اللي حصل، يلا بقى. ما اقتنعوش بكلامي، بس ما كانش قدامهم بديل غير كده، فمشي كل واحد ناحيه اوضته ودخلها وقفل الباب وراه، وانا كمان شديت عابد من دراعه ورحت بيه ناحيه الاوضه. والحقيقه ان انا توقعت ان الليله الغريبه دي اتفضت لحد هنا، بس ما حصلش. بعد ما نام عابد حاولت انا كمان ارجع للنوم، بس التفكير في كل حاجه حصلت والرساله كمان طيروا النوم من عيني. ومره واحده وقف مخي عن التفكير للحظه لما سمعت صوت حركه. لما ركزت عشان اسمع الصوت ده ايه بالظبط، اكتشفت ان الصوت ده جاي من ورا شباك الاوضه. قمت من على السرير وانا بقول في سري هي ليله مش فايته. وببطء قربت اكتر من الشباك، كان في صوت لحد واقف بره. قربت عيني عشان ابص من فتحات الشباك، كان في واحد واقف وبيبص لي ومركز نظراته عليا وكانه عارف اني ببص عليه. بس الكارثه بقى لما عرفت هو مين، كان امير. طب ده خرج امتى وخرج ليه؟ وبدون اي مقدمات فاجئني لما رفع وشه ناحيه السماء وخرج منه صوت زي صوت الديب بالظبط، كان بيهوي. رجعت لورا من الخوف والصوت ده كان لسه مستمر لحد لما قطع ورنت اشعار برساله. رساله لما قريتها لقيت انها نفس مضمون اللي قبلها، الحقني. وقتها الصوت اللي كان بره سكت، فخرجت بسرعه ورحت اوضه امير وفتحت الباب. كان موجود على السرير نايم على ظهره ومبرق عينه للسقف. مش عارف اي حد في مكاني هيكون ايه رد فعله، لكن انا رد فعلي نفذته. مشيت ناحيه السرير بخطوات تقيله، وقفت قريب منه وقلت له بصوت واطي ومليان بتوتر، امير امير انت كويس؟ ما ردش عليا، بس فجأة لف وشه ناحيتي وفتح عينيه على الآخر. اترعبت من نظراته وبسببها رجعت لورا مسافة كبيرة. ما خدتش ثواني سهول وبسرعة جريت بره الأوضة. رجعت لأوضتي وأنا مش فاهم إيه ده. طب أحكي اللي حصل معايا ولا لأ؟ مش عارف. أنا سكت، أهو على الأقل لحد لما يطلع النهار وأشوف إيه اللي هيحصل. بس ما حصلش أي حاجة. النهار طلع وكل أصحابي صحيوا وما حصلش أي حاجة. والسبب إن اللي استنيناه يخرج أصلا ويفسر لنا اللي جرى امبارح ما خرجش من أوضته أصلا. بصيت عليه من الفتحة اللي مكان مفتاح الباب، لسه موجود مكانه على السرير وبنفس وضعية امبارح، ما اتحركش من مكانه. وقتها شدني زايد وكعادته، يعني كان عايز يكسر ويدغدغ كمان الباب، بس أنا شدته بعيد ومنعته من أي تهور، ما على أساس إن إحنا لازم نفهم فيه إيه. لكن طال الانتظار ما بين لقمة سريعة أكلناها وما بين سكوت وقلق. أما أمير ففضل مكانه في الأوضة، وطبعا بعد السكوت دار بينا نقاش وجدال وأكتر من رأي اتقال، ما بين إن ما ينفعش نستنى أكتر من كده ولازم نفتح على الباب، وما بين لأ هو يخرج لوحده. وفضلنا نهري ونرغي لحد لما الدنيا ضلمت. وقتها بدل ما باب أوضة أمير يتفتح اتفتح باب البيت، وتكرر نفس سيناريو امبارح. دخل أمير من باب البيت وراح ناحية الأوضة. وقتها اتكلم عبد وهو مرعوب. امال مين اللي جوه الاوضه يا جماعه؟ هو انا بحلم ولا بيتهيألي؟ بص له زيد بتركيز ورد عليه، يعني لو انت اللي بتحلم ايه اللي هيخلينا نشترك كلنا معاك في حلمك؟ اكيد انت صاحي واكيد احنا كمان صاحيين. وبعدهم اتكلم مالك، انا مش فاهم حاجه يا جماعه ولازم نتصرف. بس انا بصيت لهم بذهول وقلت لهم، ولما هو طول اليوم كان نايم جوه، امال مين اللي دخل دلوقتي؟ قلت كده وسكت لثواني لما افتكرت حاجة. حاجة بعد ما افتكرتها كملت كلامي، ما لاحظتوش ان هيئة امير متغيرة شوية؟ رد زايد وقال لي، متغيرة؟ متغيرة ازاي يعني؟ هو زي ما هو معفن وطول عمره كده معفن. ولسه هيتكلم مالك عشان يرد عليه قطعته بسرعة، بلاش الاسلوب ده يا زايد، اقصد ان هيئته عامة متبدلة، مشيته وشكل جسمه وحتى حركته وهو ماشي. وفي حاجة مهمة كمان، أمير وهو داخل كان قابض بكف إيده على حاجة. وقبل ما يسألني شفت إيه أو لاحظت إيه، سمعنا صوت خارج من أوضة أمير وكان صوت عزف ناي. كلنا سكتنا وحل الصمت باستثناء صوت أنفاسنا اللي بيخرج وبيدخل بسرعة رهيبة. ومع ظهور الصوت اتكلم عابد وقال: سامعين اللي أنا سامعه؟ هز مالك راسه بتوتر، وأنا كمان شاركته نفس الحركة والإحساس بعكس زايد اللي ما فرقش معاه غرابة اللي بيحصل ده وقال بعصبيته المعتادة: ده ليلته سودة وكمان بيعزف بالآلة بتاعتي، من إمتى هو بيعرف يعزف ناي؟ ده آخر نوتة الكمان. بس لا، أنا حذرته وقلت له ما يلمسش الناي بتاعي ولا يجي عنده أصلا، ده أنا هقطع له صباعه. وبسرعة قام من مكانه عشان يروح يضرب أمير، بس وقتها شدته وفهمته إن أنا هروح الأول أشوفه. ومع ده كله فضل عزف الناي ده مستمر. لا والأغرب بقى إن المعزوفة اللي كان بيعزفها ما مرتش علينا قبل كده، كنا أول مرة نسمعها، وكان معانا في نفس الرأي ده مالك. المهم مشيت تجاه أوضته بحرص شديد، خبطت على الباب وبعد الخبطة فتحت. ما كانش في حد موجود في الأوضة، أمير اختفى. وقبل ما نفوق من لحظة الذهول سمعنا خبط على باب البيت، أو بالتحديد صوت حد بينقر عليه بعصاية. خرجت من الأوضة بسرعة عشان أفتح الباب. كان راجل كبير في السن وشه شاحب، كان ماسك في إيده عكاز. بصلي من فوق لتحت وقال لي بصوت ضعيف: انتوا مين؟ وبسرعة جاله الرد من ورايا بصوت مالك: أهلا يا حاج، احنا الطلبة اللي مشتركين في الحفلة اللي هتتعمل هنا. الحفلة اللي هتتعمل بين الأسرات كمان كم يوم، مش دي اللي هيحضروها أجانب؟ أيوة بالظبط يا حاج. بعد كده أنا فتحت الباب وأنا بشاور لأنه هو يدخل، بس وقتها رد علي رد غريب: ما بدخلش عند حد، بس يا ريت تلم صاحبكم ده إذا كان لسه عايش. بصينا لبعض باستغراب، ومع استغرابنا رد علي زايد وقال له: صاحبنا مين يا حاج؟ أنا إيش عرفني؟ وعيل قليل كده شفته من عشان ماسك تليفونه بيصور بيه، ولما ندهت عليه عشان يعاود ما ردش. يلا ربنا يستر. اتكلمت بقلق من جملته وسألته: هيستر من ايه يا حاج؟ وبعدين هو اسم حضرتك ايه؟ زيان، عمك زيان، حارس الاسارات اللي قصادك دي. محدش فينا كان عنده الجراءة انه يتكلم عن اختفاء امير، لان هو اكيد اللي يقصد الحاج زيان. بس اللي ما صدق ولقى جنازة وهاتك يا لطمة كان زايد. زايد اللي اتكلم وقال بحماس: أكيد هو أمير، ما هو اختفى من البيت وملوش آثر. بصينا لزايد بضيق كلنا، بعدها لفينا وشنا ناحية الراجل اللي ملامحه اتبدلت وتحرك بخطوات بطيئة. تعالوا ورايا طيب تعالوا. منكرش إن أنا قلقت، وأكيد أصحابي كلهم كانوا بيبدلوني بنفس الإحساس، بس ما كانش قصادنا غير إن إحنا نروح وراه. ما هو في النهاية إيه اللي هيقدر أصلا يعمل واحد عجوز زي ده؟ الوقت كان متأخر وفي لسعة برد غريبة. مشينا وراه على قد خطواته البطيئة لحد لما دخلنا بين الأمدان الأثرية الضخمة. وبوصلنا لهيئة الأمدان دي وقف، وإحنا كمان وقفنا شفنا من خلال ضوء القمر أكتر من بيت مرصوصين على مسافة من بعض. وأول ملاحظة لاحظتها إن البيوت دي قديمة، عبارة عن حيطان واقفة بتتسند نفسها بالعافية، ما عدا بيت واحد كان بعكس باقي البيوت. البيت ده لما ركزت معاه سمعت صوت الحاج زيان وهو بيقول: روحوا البيت اللي هناك ده وشوفوا صاحبكم، لو لقيتوه خرجوه بسرعة وارجعوا بيه قبل نص الليل. ما كناش فاهمين حاجة من اللي بيقولها، فبصينا لبعض وكنا مترددين نسمع كلامه. لكن هو ما ادلناش أي فرصة نسأله عن أي حاجة، ده حسم التردد ده اللي كنا فيه لما اتعصب وقال لنا: يلا بسرعة اتحركوا. مشينا ناحية البيت اللي شاورنا عليه، واللي بالمناسبة كان هو بعينه أجدد البيوت اللي موجودة. فضلنا ماشيين لحد لما وصلنا قصاد بابه، كان باب قديم ومتوارب بنص فتحة. سبقنا في الدخول زايد، ما هو من النوعية اللي قلبها ميت. أما احنا بقى فكنا وراه، وعابد كان متشعلق في دراعي. حاولت أفك دراعي منه بس ما قدرتش، كان خايف ولا العيل الصغير اللي تايه من أمه. بس ده ما همنيش، أنا اللي همني كان البيت. البيت كان واسع بشكل ملفت ومليان أوض بتلف حوالين بعضها في دايرة، وفوقينا السماء. فضلنا نتلفت في كل حتة، كنا بندور على أمير اللي احنا أصلا مش فاهمين ولا حتى مقتنعين إن هو هنا. واستمرنا في المشي لحد لما نور فلاش موبايلي اللي كان سايلنت، فمسكته وبرضه كان فيه إشعار رسالة، بس المرة دي كانت مختلفة، لأن كان مكتوب فيها الآتي: الحقني، أنا محبوس، هو اللي حبسني. الرسالة قراها مالك معايا، مالك اللي لسه مصمم إن زايد له يد في اللي بيحصل لأمير. وللسبب ده بص لزايد وهو بيهمس وبيقول له: الحوار ده لو كان لك يد فيه يا زايد اللي هعمله مش هيعجبك. اتعصب زيد من كلامه ولسه هيرد عليه، صرخ عبد بصوت مكتوم: سامعين اللي سامعه؟ كان صوت لعزف نايب بنفس النغمه الغريبه. ركزنا السمع عشان نعرف مصدر الصوت ده جاي منين، وقبل ما نوصل له ضرب في نص البيت ضوء قوي جدا اقرب للبرق، لدرجه ان احنا رفعنا وشنا للسماء واحنا مستغربين الضوء ده جاي منين. وفجاه لمحنا خيال بيتحرك من جوه الاوضه وكان جاي ناحيتنا. من الخوف وقفنا مكاننا، وجهت الكشاف ناحيه الشخص ده. كان امير، وهو بنفسه اللي كان بيعزف. وقبل ما نستوعب فيلم الرعب اللي احنا فيه ده، بحركه فجائيه نط امير بسرعه غريبه على حيط البيت. كان خفيف جدا في حركته، قطع اندهاش صوت عابد لما قال: وايه اللي بيحصل؟ انا عاوز امشي من هنا. وبمجرد ما خلص كلامه لمحنا امير واقف على ايده ورجله شبه الحيوان، او بالتحديد شبه الديب، واللي اكد تخمين ان هو فضل يقوي بنفس صوت الديب. كنا واقفين في حاله صمت وذهول من اللي بيحصل، وفجاه جه صوت من ورانا: انتوا بتعملوا ايه هنا؟ جسمنا اتنفض ولفينا ورانا. كان واحد طول بعرض بس ماسك في ايده كلوب. اتكلم مالك وهو بيتهته وقال: احنا جايين ندور على واحد صاحبنا، ودلنا على البيت ده حارس الاسرات. قعد حواجبه باندهاش ورفع الكلوب وفضل يتفحص في وشوشنا: صاحبكم وين اهو؟ ثم انا ما شفتكمش غير دلوك. رديت بعفويه وقلت: وانت مالك انت بالحوار ده؟ بصينا بتركيز وكانه بيتفحصنا، وبعد كده اتكلم وقال: انا عزازي حارس الاسرات. استغربنا من اللي قاله، بصينا لبعض، وقبل ما نتكلم سبقنا هو وقال: صاحبكم لو وصل لحد هنا زي ما بتقولوا يبقى عليه العوض ومن العوض. تعالوا معايا وارجعوا من مكان ما جيتوا، هتلاقوه هناك وانا هحاول اشوف لكم صرفه. لفيت وشي ناحيه امير بس كان اختفى، ومع اختفاء امير وذهولنا سمعنا صوت الراجل تاني وهو بيقول: ما تبصش مش هتلاقيه، تعالوا معايا قبل ما نص الليل يجي وانا ليا كلام تاني معاكم. خرج من البيت وطلعنا وراه. على ما وصلنا للمكان اللي سيدنا فيه الحاج زيان كان هو كمان اختفى وما بقالوش اثر. وقتها اتكلم عابد وقال لنا: احنا سيبنا الحاج زيان واقف هنا، هو راح فين؟ بصينا لبعض ومحدش مننا كان عنده اجابه على سؤاله، بس جه الرد من الراجل اللي كان واقف معانا وقال: الحاج زيان ده يبقى ابويا، كملوا طريقكم. محدش مننا علق، وفعلا كملنا ماشي لحد لما وصلنا البيت اللي كان بابه مفتوح. وقتها خمنا ان امير رجع، وكان تخميننا صح، لكن عزاز اتكلم وقتها وقال: انا عاوزكم تساعدوني عشان نربطه. استغربنا من كلامه وسأله: مالك؟ نربط مين؟ صاحبكم، هيكون مين يعني؟ ابتسم زيد وقال له بشماتة: ايوه نربطه، وانا اول واحد اساعدك. وعملنا اللي طلبه بصعوبة، لان امير قاوم بكل شراسة ومع صرخات مرعبة جدا كانت بتخرج منه. ربطناه بالعافية، وبعد ما خلصنا اتكلم عزازي وقال: اخلص كلامي وهشوف انا هعمل ايه. ما كناش فاهمين حاجة من اللي بتحصل، وكأننا بنعمل اللي بنعمله ده بدون ارادة. وبعد خروجنا برا اوضة امير وقفلنا عليه كمان الباب وقعدنا، اتكلم مالك وقال لنا: انا جبت موبايل امير، يمكن نلاقي في حاجة، بس انا معرفش الباسورد بتاعه ايه. رديت عليه وانا بمد ايديا وبقول له: انا عارفه، هات الموبايل. وفعلا فتحته، كنا عارفين ان امير مغرم تصوير، فقلنا يمكن نلاقي اي حاجة تفهمنا. دورت بين الفيديوهات لحد لما وصلت لاخر فيديو صوره، كان بتاريخ اليوم اللي وصلنا فيه الساعة 12:30. فتحت الفيديو اللي كانت بدايته ضلمة لحد لما فلاش الموبايل نور واتكشف الطريق. ما كانش فيه اي صوت باستثناء صوت نفسه اللي كان بياخده وهو ماشي. الفيديو كان عادي بيصور الطريق اللي موصل للاثار لحد لما وقف عند نهايتها، كان بياخد نفسه بالعافية. بعدها وجه كاميرا الموبايل ناحية البيوت القديمة ومشي ناحيتها بخطوات سريعة. وصل عند نفس البيت اللي كنا فيه ودخل. ما كنتش فاهم منين اصلا جات له الجراءة دي كلها، ولا هو ده اللي بيتقال عليه جنون الفضول. المهم فضل الفيديو يصور المكان ده لحد لما ظهر ضوء قوي جدا تقريبا نفس اللي شفناه، ومن بعده سمعنا صوت ديب بيقوي. الصوت كان واضح جدا، كل اللي موجودين سمعوه. وقبل ما كمل الفيديو اتكلم عزازي وقال: صاحبكم صابته لعنة الديب الاسود، هو اللي غلطان، ايه اللي وداه البيت ده؟ وايه اللي وداه في الوقت ده بالذات؟ كلنا بصينا ناحية عزازي، وده وسط صرخات امير اللي كانت خارجة من الفيديو. ومع استمرار الفيديو كمل عزازي كلامه وقال: الله يرحم الأموات وعلى رأسهم عمي عزاز الله يرحمه، مات في عز شبابه. أبويا الحاج زيان حكالي عنه عن كل اللي جراله. يلا الله يرحمه. مفاجأة كلامه كانت شبه صاعقة برق ضربتنا وإحنا قاعدين. مفاجأة بسببها تهته عابد في الكلام وقال له هو مين اللي مات فيهم بالظبط؟ رد بتلقائية وقال التنين. رديت عليه أنا وقلت له تقصد إن أبوك الحاج زيان هو كمان ميت؟ أيوه. هما ليه يعني؟ من يجي 3 سنين. الله يرحمه. الله يرحمنا احنا، ده احنا كلنا شفناه. بقول لكم ايه، انا عاوز ارجع القاهرة حال. ده كان رد عابد عليه. وقتها عزيز اتكلم وقال مش لما اجيب لكم حل تنقذوا بيه صاحبكم بدل ما تخلص عليه اللعنة دي ويحصل المراحيم. في اللحظة دي سألوا مالك، احنا مش فاهمين حاجة من اللي بتقولها، بس انت الاول بني ادم ولا عفريت انت كمان ولا جنس بلدك ايه؟ قال لنا هو بيضرب بعصايته على الارض. واه بني ادم طابة، وعلى العموم عفريت اللي بني ادم برضك، ولو شفت ابوي وهو برضه الله يرحمه يعني كان بني ادم، لكن الديب الاسود عمره ما كان من جنس البشر ولا هيكون. سكت اللحظات اتنهت فيهم، وبعد كده كمل كلامه وقال من 3 سنين البيوت اللي شفتوها دي كانت عمار ومسكونه بناس، وكمان من ضمن الحاج رضوان جد الله يرحمه، كان راجل زين ما فيش منه في البر كله، بس كان عنده عيب واحد بس، النسوان. جدتي ما كانتش مكفياه عشان جده اتجوز عليها، اتجوز مرات جدي ام عزازي. بعد جوازه سكنوا مع بعض في بيت واحد، بس خلافات الضراير بقى كانت هتطير عقله، وكان الحل ان هو يعزلهم عن بعض، كل واحده بقى يالها في بيت. فخد الارض اللي جنب البيت بتاعه وبنى فيها بيت جديد لمرته الجديدة، وقعدها في بعيالها. ومن بعد ما سكنوا حصلوا تهوال، العيال الصغيرة كانوا بيقوموا بالليل يصرخوا، ولما يسألوهم عن سبب صراخهم كانوا بيقولوا بنشوف ناس لابسين أسود واقفين حوالين السرير وبيبصوا علينا، وخدوا من ده كتير. لحد لما مرت جدي قالت لجدي رضوان أكيد مرتك ورا اللي بيحصل في البيت ده واللي بيشوفوه عيالي، ومش بعيد كمان تكون عملنا عمل ولا عملنا حاجة تقدر بيها عشتنا. في الاول جدي ما صدقش كلامها، بس مع ذا النسوان اداها ودنه، وما كانش قصاده غير ان هو يجيب واحد من سكان كهوف الجبل اللي بتقولوا عليهم دجالين. بعد ما جابه وقف وسط البيت يلف حوالين نفسه، اتكلم وقال البيت ما فيهوش اي حاجه من اللي قلتي عليه، بس في الاهم. استغرب جدي وقلق كمان من كلام الراجل، بس الراجل كمان كمل كلامه وقال البيت ده فيه باب من ابواب العالم السفلي وعليه حارس قوي، ولو قدرنا نوصل للبوابة دي مش بعيد كمان يكون فيها خير كتير، ويمكن ده سبب وجودها هنا. جدي كان فاكر ان الموضوع سهل وفتحة بسيط، فوافق على كلام الراجل، لكن الراجل مشي ورجع تاني في نص الليل. وقف في نص المكان وطلع من جرابه ناي، وكان كمان معاه مية لونها غريب قوي، رش المية وهو بيقول كلام مش مفهوم، وبعدها عزف بالناي اللي معاه على اساس يعني ان هو يحضر حارس المقبره او حارس البوابه. وظهر الحارس فعلا على هيئه ديب اسود، عيونه كانت بتلمع في الضلمه. كل اللي حاضرين اتفزعوا، وبعد حضوره قال الراجل لجدي عشان نوصل للبوابه دي لازم دم. كلام الراجل خوف جدي، عشان كده رفضه، ومش بس رفضه، ده قال له انا مش عاوز غير سلامة عيالي، مش عايز كنز ولا عايز غيره، ويلا يلا بسرعة اصرف اللي انت حضرته ده. بس الرجل اتضايق قوي من الكلام ده وكان عاوز يكمل، ومع اصرار جدي وافق بس بشرط. قال له انا انفذ طلبك، بس ممنوع اي حد يطلع بره اوضته بعد نص الليل، والا ما اضمنش ايه اللي ممكن يحصل. ووافق جدي على الشرط ده ونفذه بحذافيره. بس لما عدت السنين والصغار كبر، وكان من ضمنهم عمي عزاز اللي كان مغرم جاوب عزف الناي، وبرغم تحذير جدي وجدتي له ان هو ما يخرجش من اوضته بعد نص الليل، بس حماس الشباب نساه. ووقت ما سمع صوت الرعد وشاف البرق في السماء خد الناي بتاعه وخرج من اوضته بعد نص الليل. وقتها المطر كانت غزيرة، بس هو ما هموش، البرق كان بيضوي وبينور السماء كلها، خلى شغفه زاد وفضل يعزف بالناي ويعزف لحد لما ظهر في ضي البرج خيال ديب حجمه كبير. وقف عزف صوت الديب اللي فضل يعوي وغطى على صوت الرعد. وفي اللحظة دي صرخ عمي بصوت عالي، صحيوا كل اللي في البيت على صراخه، بس كان عمي راح في دنيا تانية، ومن يومها رقد عمي في السرير محموم. بس الغريب ان هو كان صاحب عيونه مبرجة، لكنه ما كانش بينطق ولا حتى بيتكلم. ولما جابوا له مشايخ كتير قوي وجاروا عليه كمان، فجأة نطق وقال: البرج نزلوا معاه دي باسود. وفضل يكرر كلامه بقى كتير قوي، وبعدها سكت تاني. وفي تاني يوم صحي وسكان البيت كلهم على كارثة كبيرة. المواشي بتاعتهم والطيور كانوا مفروطين في الأرض، سايحين في دمهم وحتت من جسمهم متاكلة. الخوف اتملك في الجميع، وكان ظنهم ان في ديب شارد نزل من الجبل ونهش المواشي والطيور. ومن بعد اللي عملوا ده رجع الجبل طبعا، بس ده ما حصلش. وفضل صوت الديب يعوى طول الليل، وده خلاهم يتفقوا ان هم يقعدوا قصاد بيوتهم طول الليل، ولو ظهر الديب يخلصوا عليه. واتفاجئوا بقى من اللي شافوه. هما ليلتها شافوا عم عزاز واقف على سور البيت وبيعوي، وفضل ينط من بيت ده للبيت ده. ومع اللي حصل قاموا هما بيصرخوا عشان يلحقوه يمسكوه، بس ما قدروش عليه، لحد لما واحد منهم هوشوا بطلقة نار، بس الطلقة كانت غدارة طايشة وقعته من على السور جوا بيت جدي. دخلوا البيت وكان معاهم ابوي، لقيوا عمي واقع على الارض غرقان في دمه، وعلى رقبته عض الديب. واو، من بعد موته بقى والناس كلها عرفت اللي حصل له وعرفت كل حاجة، والسبب عرفناه لما قال جدي: انا ابني قطع العهد اللي كان بيننا وبين الحارس. واضطر بعد كده ان هو يجيب نفس الدجال عشان يلحقهم ويقدروا كمان يعيشوا في البيت، بس التعويذ اللي فضل يعملها ويتجدد بيها العهد ما منعتش صوت الديب وحضوره. فكان الحل الوحيد قدام جدي والناس كلها اللي في البيوت ان هم يهجروا بيوتهم ويعزلوا كمان منيها خالص. قطع زايد كلام عزازي في كلامه وقال له: يعني انت عاوز تفهمنا بالحكايه دي كلها ان اللي رايت جوه ده اتلبس؟ بس السؤال بقى دلوقتي، هو ملبوس بالحارس ولا بالديب اللي انت بتحكي عنه، ولا بعفريت عمك بقى اللي مات قتيل؟ هز الراجل راسه وقال: مفيش فرق بيناتهم، كلهم واحد. يعني ايه كلهم واحد يا عم انت؟ يعني عمي لما مات كان لابسه الديب، فالله اعلم بقى مين اللي موجود مع الغلبان اللي راجل جوه ده. في اللحظه دي رد مالك وقال: طب والحل؟ تمشوا. نمشي ازاي؟ انا مش فاهم، احنا لسه واصلين وفي حدث مهم جدا لازم نحضره. انا قلت اللي عندي، لازم تبعدوا صاحبكم عن المكان ده بعد ما تخدروه، ولما توصلوا ودوه لشيخ يقرا عليه. فز زايد من مكانه قلب عصبيه: ده انا هدخل اديه طلقه نار واخلص عليه، الدهول اللي ده يضيع عليا حدث مهم زي ده، حدث ويعلم بقى هيتكرر تاني ولا لا. رد عليه مالك وقال له: احنا ما قدامناش غير الحل اللي قال عليه الحاج عزازي، والا هنفقد امير. ما يغور في 60 ده، هي تاخده هو والعفريت اللي معاه. قطع كلامه مالك باشاره من ايده: الكلام خلص، جهزوا نفسكم وانا هتصل بحد من اداره المعهد يبعتوا مجموعه غيركم بسرعه، وهقول لهم كمان ان هم يحجزوا لهم في اي اوتيل، وهقول اي مبرر لرجوعنا، هقول مثلا ان امير تعب فجاه. وكلمة زايد ونرفزت وصاد كلمة مشرف السفرية ما كانش ليها أي لازمة، وكانت آخر جملة دارت في الحوار ده كله قبل خروج عزازي من البيت هي جملة قالها عابد لعزازي: ما قلت ليش يا حاج، هو فعلا أبوك مات؟ رد عليه عزازي بابتسامة مكره وهو على الباب: شبع موت الله يرحمه. سقف عابد بكفوفه بتوتر وقال: ده طلع عفريت، يلا يا جماعة خضروا أمير، وأنا أول واحد هسبقكم على الأتوبيس. وفعلا بدأنا نجهز نفسنا وخضرنا أمير، وبعدها ركبنا الأتوبيس ورجعنا للقاهرة. أما عن تفاصيل ما بعد الرجوع فهي مش بأهمية اللي حصل لنا، بس أهمها أن بعد ما أمير ما فاق ما كانش فاكر أي حاجة حصلت معاه غير بس البرق اللي ضرب جوه البيت، وده لحظة ما كان بيصور فيديو جوه بيت الديب الأسود. أما عن حالته فإحنا محتاجناش أن احنا نوديه لحد يقرأ عليه، لأن أمير من بعد ما بعدنا عن المنطقة وهو رجع زي الأول، الظاهر كده ان اللعنة دي مرتبطة بالمكان وبس. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتبة لمياء الكاتب على كتابة الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي، كمان بشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك أو حضرتك لسه جدد على القناة، ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحب تدعمني فياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.